من عند شروط الله هم ربنا سبحانه وتعالى نهاه وقال له ما تركنش وليس عليك هداهم ونزلت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. انما هنا النبي عليه الصلاه والسلام كونه يمتدح الاصنام. طب ازاي يمتدح الاصنام وقد جاء بتوحيد الملك العلام؟ اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يمتدح الاصنام ويسميها الغرانيق العلى امال غيره يعمل ايه؟ هو يمتدح الاصنام يبقى غيره يسجد بقى ويعبد؟ وفين وهو وغيره من الانبياء ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يجي يقول على الاصنام انهن الغرانيق العلى ومعتذر يقول لك لا ما هو ده الشيطان اللي عمل كده الشيطان. طب الشيطان يعملها معايا ومعاه انما يعملها مع العباد المخلصين او المخلصين. طب والانبياء مش على رأس هؤلاء العباد المخلصين؟ ما الشيطان قال فوعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وسواء كانت المخلصين بالفتح أو المخلصين بالكسر الشيطان لا ليه مقدرة على المخلصين ولا على المخلصين. وأئمة المخلصين والمخلصين هم الأنبياء والمرسلون وسيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد. يبقى الشيطان يقرب منه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لما ما يكونش لي سلطان على العباد العاديين أو المخلصين فكيف يكون له سلطان على إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ يبقى المسألة غير واردة من أساسها. كل ناس ما يقدروش يستوعبوا الآية ما يقدروش يفهموا الآية صح ما يقدروش يفسروا الآية صوابا مش يروح يجيب لي قصة الغرانيق ودخل سورة النجم مع سورة الإسراء ويعمل لي تحبيشة عشان يطلع منها إنه النبي عليه الصلاة والسلام امتدح الاصنام وفي مانع نمتدح الاصنام ونمتدح المنافقين ونطبل ونزمل لكل واحد والكلام الفاضي ده كله. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح جدا ان قصه الغرانيق قصه اسرائيليه مكذوبه فيها اتهام صريح واضح للنبي عليه الصلاه والسلام. أنا أعتقد أن اعتقاد مثل هذه القصة يورث الكفر والعياذ بالله لأنه ده اتهام صريح للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بل فيها رميه بالشرك وإذا امتدح الأصنام وأثنى عليها وإنه يزود من القرآن ولا ينقص الله. ده معروف إنه النبي عليه الصلاة والسلام عشان يزود في القرآن ونقص ده مسألة في غاية الخطورة. ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يسند إليه وينسب إليه إنه يلعن الأصنام إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وكل ده عشان بعض الناس مش قادرين يفسروا آية عن إيه، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. والله كل ما في المسألة قالوا إن الشيطان بيحاول يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا حدث النبي بحديث حاول الشيطان أن يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيمحوه الله وينسخه. ده رأي ابن عباس قال أمنية النبي حديث النبي إن الشيطان بيحاول يكذب في حديث النبي عليه السلام. قال ابن عباس ويقال أي في قراءته، يعني حاول الشيطان إنه يكذب أو يوسوس في قراءة النبي. لكن تفسير المرضي في الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا تمنى إيه؟ تمنى أن ينصره الله، وتمنى أن ينتشر دينه، أن تنتشر رسالته، يتمنى هذا ويتمنى أن يكون له أتباع لهم قوة ومنع. تمنى مفتوح. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قالوا تمنى النصر والعزة والغلبة. ألقى الشيطان في أمنيته في الوقت الذي يتمنى فيه النبي أو الرسول العزة والنصر والغلبة، يأتي الشيطان عن طريق جنوده فيضع العقبات والسدود في طريق نصر الدعوة فتحدث فتن وتقع محن. ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان العقبات في طريق أمنيته التي تمناها بالنصر والغلبة. فتظل أمنية النبي من الأنبياء بالنصر والغلبة والعز وانتشار الدين، وأمنية الشيطان بوضع العقبات والعراقيل والسدود في طريق دعوته. وربما قامت الحروب بين جند الرحمن وجند الشيطان، وربما كانت سجالا بين المؤمنين والكافرين، ينتصر فيها أهل الإيمان تارة وينتصر أهل الكفر تارة. فإن انهزم أهل الإيمان كان امتحانا لهم وابتلاء، وإن انتصر أهل الكفر كان استدراجا لهم وإمهالا، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولا بد أن تكون الغلبة في النهاية لحزب الرحمن والهزيمة لحزب الشيطان. وإن حزب الله هم الغالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فتظل الحرب سجالا بين جند الرحمن وجند الشيطان إلى أن يقضي الله أمرا فينسخ الله ما يلقي الشيطان من عقبات ومن عراقيل، ويحكم الله آياته ويجعل العاقبة لعباده والعاقبة للمتقين، كما في الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ولا الآية مش كده؟ فلت نصلي على الرسول. ثم يحكم الله آياته إن الله والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. اللي يلقيه الشيطان لجنوده من وساوس قل لهم حاربوا وقاتلوا وإني معكم وإني جار لكم. كل دي فتن واستدراج للكافرين. يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. بعض المفسرين فسروا الآيات على هذا النمط وهذا النحو في تفسيرة أخرى, لكن ده يمكن أكثر التفسير المرضية والمقبولة مع ظاهر الآية ومع مقطوعات الآيات. واضح انه التمني يبقى على حقيقة انه الرسول بيتمنى النصر ويتمنى العز والغلبة والتمكين, وانه الشيطان بيعوق هذا التمني وبيضع امامه العراقيل وتظل الحرب سجال, وفي النهاية يجعل الله عز وجل العاقبة للمتقين. وبهذا نفهم الآية بتفسير بيتفق مع الآية مع ظاهرها مع أسلوبها مع سياقها, ولا فيها انه النبي يقرأ والشيطان يحط له آيات ويقول ويجي النبي يمتدح قرانيق والأصنام. كل هذا كلام كذب وباطل ومن وضع اليهود. وشيء غريب, اذا كان ده شيء غريب فاغرب منه ان المسلمين يتقبلون هذا الامر كده ببساطة او لاول وهلة او لاخر وهلة. حتى نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبنشير في القصة الاخيرة من الاسرائيليات اللي كذبت على الانبياء والرسل, والكلام الان عن خاتم الانبياء والرسل, ما ذكر في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها. عندي تفسير الايات الكريمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه القصة قصة زواج زينب بنت جحش بزيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام وابنه المتبنى, وبعد كده زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب. الإسرائيليات شرقت فيها وغربت, والمستشرقون استغلوها أيما استغلال. بتقول إيه الإسرائيليات؟ قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزور زيدا ابن حارث اللي هو كان مولاه وصار ابنه المتبنى، فذهب لزيارته فلم يجده، فلفع الريح بستار بيت زينب فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فسر بها فوقع حبها في قلبه فرجع يقول سبحان الله العظيم سبحان مقلب القلوب. فأخبرت زينب زيدا بما حدث وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب زيد لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله زرتني ولعلك رأيت زينب فأعجبتك، أفتتزوجها يا رسول الله؟ قال له اتق الله وأمسك عليك زوجك أو أمسك عليك زوجك واتق الله. سألت الإسرائيليات بقى حب النبي عليه الصلاة والسلام لزينب موجود وواضح وحب يخفيه، وقال لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله في الوقت اللي هو أحب زينب، وتمنى لو طلقها زيد ليتزوجها. دي الإسرائيليات كلام المستشرقين. جو بقى عند حكاية ان وصل النبي عليه الصلاة والسلام بيت زينب ولفع الهواء بستار زينب، قالوا فرآها النبي عليه الصلاة والسلام وهي نائمة على سريرها بثياب نومها شبه عارية. قال يعني كأنه انصار النوم بتاعت الزمن ده الكمبلزونات كانت زمان موجودة، والحاجات اللي بيشوفوها في الأفلام عاوزين يطبقوها على كتب التاريخ والسير. فقالوا كانت لابسة ثياب نوم يعني شفافة وهي شبه عارية أو نصف عارية وممددة على سريرها، فوقع حبها في قلب هذا الرجل العاشق الهائم في حب النساء. وبدأ خد من الكلام ده اللي قالوه المستشرقين اللي قالوه الكفرة، وقعد يقولوا في النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعني المسألة ما بقاش نبي، وبقى قيس ليلى وعنتر وعبلة وكسير وبوسينة، وبقى مثلا يعني عادل إمام ومش عارف مين وحكايات وروايات، بقى التمثيلية وعاوزة تعمل منها فيلم وتعمل منها مسرحية. كل ده خدوه من الإسرائيليات اليهود، وضعوا الأسس بتاعتها، وجاء المستشرقون واخذوا بقى يعملوا مونتاج ويألفوا ويحطوا سيناريو وقصة وخيال ويتخيل زي ما هو عاوز. وطبعا بيسعفهم الجهل انه الآية بتقول كده صحيح، والنبي عليه السلام شاف زينب ووقع حب زينب في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، بس المسألة ده نبي. طب ازاي دي متجوزة؟ لو كانت بنت كانت المسألة سهلة، بس دي متجوزة. وبعدين قال يعني زيد بشفافية قلبه يحس اللي حصل من النبي وانه النبي احب زينب، بقول له طب انا اصلها وانت تتجوزها؟ يقوم يقول له لا يا راجل، لا عيب عيب، اختشي، اتق الله، امسك عليك زوجك. ايه الكلام ده؟ ادي المسألة وادي الاسرائيليات اللي بتحكيها عن مين؟ عن النبي محمد، عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وتعالى هنا نشوف اولا ده النبي محمد، هل هو ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي يروح عشان يزور مولاه ويتجسس على عورات بيتك. طب خلي الهوى نفع بستار زينب كأنه يعني كانت ستارة دي كانت ستار بتاعت الايام دي عشان الهوى يلفعها. وبعدين زينب ممددة على سريرها ونايمة والنبي برا بنادي. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يروح يزور يوقف على الباب كده هو اول ما الستارة عملت كده يلاقي زينب نايمة على سريرها؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد ده وقف قدام باب بيته قال السلام عليكم هو قدام الباب كده، فقال لمن معه اذهب فعلمه كيف يستأذن. قال له خذ جنب الباب انسح يمينا او شمالا وقل السلام عليكم ورحمة الله ادخل فان اذن لك، انما يعني في وش الباب. وقال له يا هذا انما جعل الاستئذان من اجل النظر. الاستئذان مش عشان تقول يا فلان انت عينك بص على الصالون شوية وبص النوم شوية، لا، انما جعل الاستئذان من اجل النظر. وهم النبي عليه الصلاة والسلام اللي بعلمنا كده يروح يستنى انه زيد مش موجود عشان يتفرج على مرات زيد وهي نايمة ونايمة شبه عارية كمان كانت لابسة قميص نوم. طيب غير كده قالوا ان لما شفى وقع حبها في قلبه. طب الكذابين كانت زينب بعيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده القصة نفسها اللي هم بيروها ده لو كان عندهم عقل. اولا زينب دي مين؟ دي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام رباها او قلت ربت معه، فرآها وهي طفلة في المهد، ورآها وهي شابة صغيرة، ورآها وهي فتاة كبيرة، وعارف كويس جدا من هي زينب، شافها مرات قبل بعثته وقبل ان تنزل ايات الحجاب كانت النساء بما فيهن المسلمات يبدين الوجه والكفين ده على الاقل، وكن يبدين الرقبة وفتحة الصدر، وده تبرج الجاهلية اللي نزلت الآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وابن عباس قال كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها، يعني معناها الوجه باين، الرقبة باينة، فتحة الصدر باينة، وممكن فتحة الصدر تصل لغاية سبعة الثدي. كل ده واضح في الجاهلية قبل ما تنزل آيات الحجاب. وكان ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رأى زينب وهي على هيئتها قبل أن تنزل آيات الحجاب. يبقى كل ده يدوب شافها لما تجوزها زيد وقع حبه في قلبها. وبعدين مين اللي زوجها لزيد؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام استدعاه وتعالي يا زينب، قال لها تتزوجين زيدا؟ قالت له لا، انا ابنة عمتي سيدة من سادات قريش، اتزوج مولى عبد جرى عليه الرفق؟ قال لها تزوجي؟ قالت له لا، لا اطيعك في هذا يا رسول الله. وربنا كان اراد ان يبطل عادات جاهلية، يبطل انه الناس يتفاغروا بالاحساب والانساب، وانه السيدة القرشية ما تتزوجش عبد حبشي او غير حبشي. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يأمر بتزويج زينب بنت جحش سيدة من سادات قريش بنت عمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من بني هاشم افضل بطون قريش التي هي افضل القبائل، وتتزوج من عبد من العبيد. اراد الله هذا، وعمليا مش نظريا. واراد المعنى الثاني اللي جاء بعد كده انه في الوقت الذي كان الابن المتبنى عند العرب كابن النسب كالابن من الاب والام ينادى عليه باسم الاب اللي تبناه، كما كان يقال عن زيد بن حارثة زيد بن محمد، وفي نفس الوقت بيطلع على عورات البيوت، وفي نفس الوقت كان اذا مات المتبني ورثه الابن المتبنى، وبقوا ياخذ كل احكام الابن في النسب. فاراد الله ان يبطل هذا، فلما اراد الله ان يبطل الجاهلية الاولى وهي الافتخار بالاحساب والانساب، امر بتزويج زينب من زيد بن حارثة. قالت لا مش ممكن، فنزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فجاءت وقالت يا رسول الله الآن أسمع وأطيع، تفعل بها ما تشاء، تفعل بها ما تشاء، ما دامت المسألة بقى التشريع لا بقى لحرية ولا بقى لاختيار. قالت تزوجي زيدا، وتزوجت زيدا، وتزوجها زيد. الشاهد هنا من اللي زوجها؟ وهي كارهة. طيب ما كانش شافها، ما كانش عارفها، وبعدين لو انه شافها وعارفها ولها من الجمال ما لها، لو اشار بس انه طيب هو يتمناها اكانت ترفض؟ ده يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها، جت قريش تعير أبا سفيان تقول له محمد اتجوز بنتك، وكان أكان أبو سفيان كافرا، قال لهم فيها إيه لما اتجوز محمد، محمد اتجوز بنتي فيها إيه، ومن مثل محمد شاب لا يجدع أنفه. وكان ابو سفيان وقتها كافرا، وكان من اشد الناس كراهية لمحمد، لكن عند الحق اهل الحق. فكان لما النبي اشر انه عاوز زينب، كانت زينب والاهل زينب يرفضوا، ولا كانت زينب تاتي بما تحمل والدنيا كلها تاتي عشان تلبي امر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فربنا امر بتزويجه، وتزوجها زينب ليبطل عادة التبني قائد هذه الأمة ومعلم البشرية محمد عليه الصلاة والسلام. ما تجيش بواحد تاني من أصحابي، لا فيك أنت يا محمد، أنت تبنيت زيد بن حارثة والمسائل بتترتب، وبقى زيد اسمه معروف زيد بن محمد في الناس، يقوم تنزلات ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وبعدين طب هم بيقولوا الابن المتبنى كالابن النسب، والواحد ما يقدرش يتجوز مرات ابنه، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، قال يبقى عشان يخرج الابن المتبنى. وهنا قال له لا، يبقى ايه لما اتجوز زيد زيد بزينب، زينب صحيح سمعت الكلام بس كانت تتعالى عليه، فكان يكثر منها الشكوى، فأعلم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن زيجة زينب لن تستمر، وإنه زيد سيطلق زينب، وإنه أنت هتتجوزها من أجل أن تؤدي مهمة عملية لإبطال عادة التبني المنتشرة في الناس. يجي زيد يشكو من زينب، ومن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له معلش امسك عليك زوجك واتق الله، اصبر. ليه؟ لانه ما فيش تشريع صريح نزل يقول انه زيد هيطلق زينب والنبي اتجوزها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحي ويخشى ان يصرح بما اوحي اليه انه زيد هيطلق وهو يتجوز زينب، فكان مستني المسألة لما تاخد وضع تاني، ولانه ده هيبدا في حرب جديده كله هيطلع شيعه، محمد اتجوز مرات ابنه، مصيبه جديده وشيعه جديده المشركون هيستغلوها ايما استغلال، والصحافه والاعلام وكله الليله، فكله هيستغل الشيعه دي عشان يطعن في النبي محمد اللي مش لاقيين لا بيكذب مره ولا بيخون مره ولا بيقدر مره ولا ولا. فيبقى اتجوز مرات ابنه، ادي الوقت ويادي النفس ويادي ويادي وتلاقي المسائل كلها، تلاقي المشركين طالعين وعاملين مظاهرة، محمد اتجوز بنته ممكن يعني حكايات، يا محمد اتجوز امرأة ابنه. طيب يقوم لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له اتق الله، امسك عليك زوجك واتق الله، فربنا عاتب، ونزلت الايات على انه المسألة كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لما يجيه زيد يقول له خلاص طلق زينب، وعشان تاخد زينب فترة عدة المطلقة عشان يتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام كما امر الله ليبطل عادة التبني. لكن المسألة حدث بها نوع من التأخير من النبي عليه الصلاة والسلام، فعاتبه ربه بهذه الآية، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني لما اختاروا ابن متبنى وجعله حر بعد أن كان عبد، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. طب ما هو جبريل نزل وقال لك انت زيد طلق زينة وتتجوزها، ومع ذلك تقول له امسك عليك زوجك اتق الله تخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب ليه تخشى الناس؟ الله احق ان تخشى. تخشى الناس الله احق ان تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا، المدة اللي احنا كنا مقررينها، زوجناكه. ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم ابنائهم الذين تبنوهم، في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. يقدر الواحد يبقى له ابن متبنى ويتجوز بنته وما عليهوش حرج ولا عليهوش اسم ولا شيء ابدا، وبعد كده طبعا الاسلام ابطل عادة التبني تماما. انت صحيح لما تلاقي ولد نقيص في الشارع او غيره ممكن تاخده وتربيه ولك اجر التربيه، لكن ما تسموهش على اسمك ولا يبقى ليه ضوابط. ان قدرت تجعل له ضوابط زي مثلا يرضع من زوجتك، يرضع من بنتك، بحيث يبقى محرم في البيت ويشوف البيت على وضعه الطبيعي. انما لو ظل اجنبي اول ما يبلغ الحلم او يطلع على عورات النساء يبقى البيت بياخد احتياطاته، وما لا يشوف المرأة اللي هي زوجتك اللي هو معتبرها امه ولا هيش امه، ولا يشوف بنتك اللي هم معتبرهم اخواته، وهكذا. المهم الاسلام ابطل عادة التبني، وبين انه الابن المتبنى ليس كابن النسب، بدليل انه ممكن المتبني يتزوج زوجة الابن المتبنى، وآدي سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم تزوج بزوجة زيد بن حارثة الذي كان ابنا له متبنى، لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. حد يعيب على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والنبي عليه الصلاة والسلام خيرة خلق الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. المسائل يا أخواننا أنا حبيت بس أشير إلى الإسرائيليات الموجودة في قصص الأنبياء والرسل، وباقي إسرائيليات أخرى هنشير إليها إن شاء الله. أصلنا عليكم النهاردة أن يغفر ذنوبنا، نفرج كروبنا، نستر عيوبنا، سألك رضاك والجنة، أعوذ بك من سخطك والنار.